تجمع الأوساخ. والحكمة في ختان النساء لتقليل رغبتهن في الرجال. ثم قال: ويكره القزع. والقزع له عدة صور: إما حلق بعض الرأس بالكلية وترك بعضه، أو تخفيف بعضه وترك بعضه. وقوله ويكره هذا فيه تفصيل: إذا كان في تخفيف بعض الشعر فهو للكراهة، وإذا كان حلق بعض وترك بعض فهو للتحريم، لما جاء في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والنهي للتحريم. وإذا كان في تخفيف بعضه وترك بعضه مشابهة للكفار أو أهل الفسق فيكون محرما، ويعظم ذلك في حق النساء لأنه منهي عن حلق رؤوسهن. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.